الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أو أكون خارجي، أو أكون خارجي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنبياء وخاتم المرسلين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها 10 صلوات، ومن صلى علي 10 صلوات صلى الله تعالى عليه بها 100 صلاة. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، اتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ابتدأنا في اللقاء الماضي قراءة أبواب الثواب المترتب على الحج وأحواله، واليوم نبدأ مكملين لما مضى ومعنى عنوان ثواب من اعتمر في رمضان. في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. والحديث في الصحيحين: عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث له مناسبة، مناسبة الحديث أن امرأة تكلمت مع زوجها فقالت له: أحججني معك. قالت: أحججني معك على جملك. فقال: جملي الذي عينتيه حبيس في سبيل الله، يعني لا حق لي في التصرف فيه. فقالت: سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية عندك في الكتاب: قالت سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى الرجل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا رسول الله، إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحججك عليه. قالت: أحججني على جملك فلان. فقلت: ذلك حديث في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال يا رسول الله وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. تعالى لنبين ما في الرواية. المرأة تكلم زوجها بالعشرة التي بينهما وهي تكلمه تسأله أن يحججها، يعني ما تحجز لي أحج معاك. فرد عليها الزوج وقال ليس عندي نفقة تكفي حج اثنين، ما عندي إلا نفقة واحدة. قالت له إذن احملني على البعير، ما انت عندك جمل تاني اهو. فقال لها هذا الجمل أوقفته في سبيل الله، يعني هي تريد أن تشهد الحج، والرجل بيقول لها أنا ما معيش أصرف ولا عندي ظهر أحملك عليه. قالت له عندك جمل أهو، قال لها الجمل ده أنا أوقفته في سبيل الله. قالت له طب إيه رأيك ما تسأل النبي عليه الصلاة والسلام والعلاج عنده. فذهب الرجل إلى النبي عليه السلام يحمل رسالة امرأته، يا رسول الله إن امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله وبركاته وبتسألك، يعني سألتني أن تحج معي قلت لها مش معاي، سألتني أن أحملها على جمري قلت لها أنا حبست في سبيل الله. قام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أحججتها عليه، لو ركبتها على الجمل ده وسافرت الحج فهذا في سبيل الله. مش يعني معناه يؤخذ من هذا أن أي شيء في سبيل الله يخدم المصلحة العامة. واحد قال دوني في سبيل الله، طيب مش ينفع أحجج منه الفقراء؟ يعني تعالى نقول كده في مصارف الزكاة، في مصارف الزكاة. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يبقى من المصارف في سبيل الله. طيب في سبيل الله من سبيل الله الحج، يعني ممكن الغني لما يبقى مثلا عنده مثلا 10 مليون وعايز يزكيهم، زكاتهم كام؟ 10 مليون 25 في 10 يبقى ربع مليون، زكاتهم ربع مليون. طيب هو طلع يعني للغارم اداله 50,000 والفقير اداله 50، وبعدين واحد مسكين قال له اني والله عندي اللي يكفيني اكل وشرب بس طمعان حج، مش ممكن يحججه من ماله بتاع الزكاة؟ ممكن مش ممكن؟ ممكن. ما هو وفي سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اما انك لو احججتها عليه كان في سبيل الله. يبقى يؤخذ من هذه الجزئية أن سبيل الله ليس الجهاد فحسب، وإنما الجهاد والإيه؟ والحج. الجهاد والإيه؟ والحج. كذلك أدب المراسلة، أدب المراسلة. لما تبعث رسالة لواحد حمل الرسول الذي حملته الرسالة أن يسلم على فلان، قل له فلان يقرئك السلام ورحمة الله وبركاته. إن أرسلت كلمة مع واحد لواحد قل له فلان بيسلم عليك، وبقول لك كذا وكذا وكذا. هذا أدب المراسلة. أو الرجل بيقول له يا رسول الله إن امرأتي تقرئك السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أقرئها مني السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى زود على السلام ولا زود شيء؟ زود. والله قال في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأول أمر بالإيه؟ أمر بالأحسن في رد السلام، أمر أولا بالأحسن. فإذا لم تدق الأحسن ما تنقصش عن الإيه؟ عما أقرأك إياه. لكن النهاردة يقول السلام عليكم يعملها كده، يعني السلام عليكم يقول مش شديت ترد بلسانك مش كده، والتاني يقول السلام عليكم يقول لك كاتو. ايه كاتو دي؟ يعني ايه كاتو؟ سلام كاتو يعني ما تفضل تقول سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده انت بالنطق للكلمة بتاخد على كل حرف حسنة والحسنة مضاعفة، انت مكسل تنطق ليه؟ ومن ثم أدب المراسلة. كذلك في الرواية حسن العشرة، حسن العشرة. الرجل مع زوجته لو لم يكن بينهما حسن عشرة ما طمعت فيه امرأته، لو أنه سيء العشرة ما طمعت فيه المرأة. يبقى المرأة بتطمع في مين؟ في حسن العشرة. لما يبقى يعاشرها بالمعروف تقوم بإيه؟ يبقى عندها فرصة تتكلم معاه. أما إنه لو كان سيء العشرة أصلا مش هيعطيها فرصة إنها تتنفس. ومن ثم ما أطمع المرأة في زوجها إلا حسن عشرته لها. فكن حسن العشرة أخي الكريم حتى تعطي زوجتك نصيبا وافرا من الكلام والمحاورة. والكلام والمحاورة مع الزوجة بيضفي على البيت راحة عالية جدا. لما الولد يراك كأب ويرى أمه كأم، يعني يرى المحاورة بينكما فعالة، يقوم يكبر على المحاورة، يبقى عنده نضج عقلي ويفهم، وما يكونش أبدا يعني إلا في الرشد تراه. لماذا؟ لأن البيت أسس على مبدأ المحاورة، مش في مصادرة كلام أحد. قول واسمع، يقوم أقولها والله خطأ أو صواب، وهي تقول لي خطأ أو صواب، وفي الآخر نتفق ونمضي الشيء الذي رأيناه. لكن لما يبقى البيت فيه رأي واحد بس، الرأي الواحد ده يستحيل أن يستديم على الصواب، مرة هيبقى صواب ومرة هيبقى خطأ. مين المتأثر في النهاية؟ المتأثر اللي في البيت، النشأ، الولد، البنت. لما ترى أباه يصادر رأي أمها أو ترى أمها تصادر رأي أبيها ستفقد الثقة في الناحيتين. وإذا كبرت البنت على أبيها وعلى أمها عند ذلك لا تملك إلا أن تسترجع. البنت عندما تكبر على أبيها وتكبر على أمها، والبنت لا تكبر على أبويها إلا إذا افتقدت الثقة فيهما. لما تفقد الثقة خلاص، لا سمع كلامي أب كأب ولا سمع كلام أمها كأم. وما أورثها هذا إلا ضيق في الأفق عندي أو عند أمها. لكن لو أن الأفق واسع وأن الصدور فيها رحابة وفيها قبول رأي الغير ومناقشته، من البنت تكبر على استماع كلام الأب وعلى استماع كلام الأم. وانت لما بتشوف كده في المشاكل بتاعت الناس يقول لي يا عم الشيخ والله البنت يجالها خاطب وحاولنا نقنعها وهي ما عندهاش قناعة مطلقة وماشية في اتجاه معاكس. طيب وانت جاي تشكيلي بأمر البنت ومين ورث عندها كده؟ لم يورث عندها هذا إلا أنها رأت في تمسكي برأيي أمام رأي أمها وعدم سماعي لكلام أمها، فورثتها من خلال فعلي ما أثر في نفسيتها، ومن ثم ليس عندها فرصة أن تسمع لي ولا لأمها، كبرت البنت علي. ومن ثم أخي الكريم، إن أردت للبنت الرشد وللولد الرشد فدل لله بحسن العشرة في البيت، ومن حسن العشرة أن تعطي الزوجة فرصة لأن تتكلم معك، لا تمضي أمرا إلا بعد مناقشة، لا تمضي أمرا إلا بعد مناقشة، عند ذلك تزرع في الولد يعني حرية التعبير، وتزرع فيه قبول رأي الغير، وعند ذلك أنت المستفيد. إذن في الرواية مرة ثانية أن العمرة في رمضان ثوابها مضاعف، تختلف عن العمرة طيل العام، العمرة في رمضان ثوابها ثواب حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحجة هذه لا تسقط الفريضة، عشان مش واحد يفكر يقول لك خلاص ما دام العمرة في رمضان تساوي حجة يبقى أنا أعتمر في رمضان وبلاش الحج، لا، عمرة في رمضان لمن حج بياخذ بها ثواب إيه؟ حجة، ولمن لم يستطع الحج بياخذ بها ثواب حجة، وإذا ما استطاع الحج بعد ذلك لا تسقط العمرة حجة الفرض أبدا. طيب، يبقى كده كم فايدة يا شيخ باسط؟ كده كم فايدة ذكرناها؟ لا، خمس، ذكرنا خمس فوائد مش ثلاثة. تاني، عمرة رمضان لا تسقط الفرض، عمرة رمضان ثوابها مضاعف لمن لم يستطع الحج، البيت الذي فيه الرجل والمرأة إذا كان فيه حسن العشرة يطمع المرأة في الطلب من الزوج، ثم بعد ذلك البيت الذي فيه حسن العشرة يفرز جيلا نجيبا راشدا. بعد كده قلنا أدب المراسلة أن تحمل الرسول الذي أرسلته بكلام أو بأمانة السلام إلى المرسل إليه، أدب المراسلة. ثم بعد ذلك بينا أن الحج يدخل تحت سبيل الله، وليس في سبيل الله معناه الجهاد فحسب، إنما الجهاد والحج، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله. ومن ثم قلنا لو الغني وزع أموال الزكاة وبقي معاه مثلا 50,000 وراح لواحد مسكين قال له والله نفسي أحج وحججه من ماله، من مال الزكاة، ده يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب، ده كله ذكرناه في الرواية الأولى. بعد ذلك عندنا ثواب من خرج حاجا أو معتمرا فمات قبل أن يحج أو قبل أن يعتمر. واحد حجز التذكرة وهو طالع مسافر مات في البيت، بيسلم على الناس كده مات، ده كده واحد يقول لك حج ولا محجش؟ نقول له يا عمي سيبك من حج الوقت. في الحديث عندنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا استعمله، وفي رواية عسله، عسله. قالوا وما تعسيله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. الحج ده عمل صالح ولا لا؟ أصلح الأعمال، والعمرة كذلك. طب هو خلاص حجز وجاب التذكرة وبيودع الناس مات، يبقى هذا دليل أن الله تعالى يحب هذا العبد. وبعدين الثواب يجري عليه إلى يوم القيامة. كل سنة هو في قبره رايح لثواب حج عمره لغاية يوم القيامة. تعال نقرأ الرواية. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ وقع عن راحلته فأقعصته، وفي رواية فوقصته، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تعالى كده الحديث فيه ايه؟ واحد واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب واقف معاه فين؟ ايه عرفك انه في الحج؟ محرم. وليه ما كانش في عمره؟ ايه اللي عرفك انه في الحج؟ ايام الحج. ايوه الرواية ليها رواية اخرى فيها وهو واقف مع زيد، جاءوه في حجز وداع، جاءوه فسألوه أن فلانا وقصته ناقته وهو محرم، لكن على أي من مات في إحرام في حج أو عمرة هو إيه؟ هو محرم. قالوا: يا رسول الله، وقصته، الوقص أو العقص أو القعص معناها اهتز عن الناقة فأسقطت، فلما وضع، هي الناقة دي ارتفاع الحمار ولا أقل شوية؟ ارتفاعها كام يعني كده؟ مترين؟ تقدر تقول مترين الجمل؟ مترين ونص، وارتفاعه هو فوق منه حبه كام؟ نص متر. يعني واحد هيقع من 3 متر هيقع بهواه ولا رغما عنه؟ طيب لما يبقى يقع بهواه ممكن كده يسد يقوم ينزل على رجليه، لكن ما دام واقع رغما عنه هيقع على اي اتجاه ما تعرفش، فرمته كده فنزل على الرقبه، انتنت الرقبه، لما الرقبه تنتني يموت. ومن ثم يقول لك فلان ده أبطم رقبته، يعني هيبطمها ازاي؟ هيموته يعني. قال: فأقعصته أو فوقصته. القعص والوقص معناها أن الرقبة انتنت فمات. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال اغسلوه بماء وسدر. المية معلومة، والسدر اللي هو النبض، ورد النبض ده بيقوم مقام الصابون، لما تدغدغه كده وترجه في المية برغي وبنظف. قال اغسلوه بماء وسدر، وبعدين قال وكفنوه في ثوبيه. الثوبان اللي هما بنسميهم الإحرام، اللي هو الرداء والإزار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، مش تغطوا رأسه. يبقى معناها الميت في غير الإحرام بنغطي رأسه وبنكشفه، بنغطي رأسه، لكن من مات في إحرام تبقى رأسه مكشوفة. ليه؟ لأن كشف الرأس أصل في المحرم، أما غطاء الرأس بالنسبة للمحرم محظور ولا مسموح به؟ محظور. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، لأن غطاء الرأس بالنسبة للرجل من محظورات الإحرام، أما المرأة تغطي رأسها ما شاءت، لأن المرأة إحرامها فين؟ إحرام المرأة في وجهها وكفيها، أما إحرام الرجل في رأسه. افهم شوي. قال اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. التحنيط مش معناها اللي احنا بنسمع عنه في الكتب انهم حنطوا الفراعنة، لا، او بيحنط يمامة، لا. التحنيط معناها وضع الحنط عليه، والحنوط ده عطر، الحنوط عطر. يبقى الرواية ولا تحنطوه يعني لا تعطروه ولا تطيبوه. يبقى تفهم من هذا أن الميت في غير إحرام، اسمع شوية، يغسل بالماء والصابون، ومش في إشكالية أن نحط عطر في الماء ونحط كافور. ثانيا، لما بنكفنه بنغطي رأسه ولا نترك فيه مكانا مكشوفا. ثالثا، بنعطره، بنطيب أماكن السجود ونطيب الكفن. ده بالنسبة لمن مات في غير إحرام. أما اللي مات في إحرام مخالف، ممنوع غطاء الرأس، ممنوع مس الطيب. لماذا؟ لأن المحرم لا يجوز له أن يمس طيبا ولا يغطي رأسا، وهو لم يزل في إحرامه وسيظل هكذا حتى يبعث يوم القيامة. وعندما يبعث يوم القيامة سيبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك. واحد يقول لي الله يا عم الشيخ ده مات، طب الراجل اللي مات في الدار ده، الراجل اللي مات في الدار ده لو طلع من الدار وقد احرم ولبس الاحرام ونوى، افهم معايا، لو هو في البيت لبس الاحرام ونوى، ممنوع يغسل غسل الاموات العاديين، لابد ان يغسل غسل من مات في احرام. لو في بيته، لو في بيته، الناس مش فاهمه صح، لو طلع من بيته لابس الاحرام ونوى الاحرام خلاص، ما هو محرم، يبقى هو محرم، اراد ان يشق على نفسه بس هو محرم خلاص، يقوم يغسل غسل من مات محرما، لا تغطى راسه ولا يعطر، ويكفن في الاحرام والرداء بتاعه، ما يكفنش في كفن تاني. افهم شوي. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الاجر والثواب انه يبعث يوم القيامه ملبيا، يا فرحته، ويوم القيامه ده يوم السعادة لمن اتقى وبر، ويوم الفضيحة لمن فعل غير هذا. ما هو يوم القيامة يعني سيرى الناس مصائب لا حصر له، فضائح لا حصر له. اللي مات هو بيسرق هيقوم هو ايه بيسرق، اللي شال ماتور على ظهره وجري وسرقه وخد طلقه ومات، مع ازاي حي من الجامعة، هو شال على كتفه، هو شال على كتفه. افهم شوية. واللي مات وهو داخل الجامع حيجي ومات وهو داخل الجامع، واللي مات وهو على معصية حيجي وهو عم عملها، واللي كان بحتف الحد عشان ياخد من جاره شبر حيجي من الجامع وفاسه على كتفه بيفحر في الشبر ده، فضايح يعني لا حصر له. لذلك انت لا تدري متى يهجم الأجل، ما تعرفش في أي لحظة الأجل بيهجم، في أي لحظة وبيدخل من غير إذن. فجدير بالمسلم أن يكون دائما استعداد للقاء الله تعالى، يستعد حتى لا يفلس يوم القيامة وحتى لا يفضح، يستعد ليسعد بلقاء الله سبحانه وتعالى. ولا يسعد بلقاء الله إلا المؤمنون. بعد ذلك ثواب النفقة، ثواب النفقة في الحج والعمرة. واحد عامل جمعية وكل شهر بيدبج 100 جنيه، وبعدين امراته برضه بتاخد من المصروف وتعيد، ده انها تجمع تجمع تجمع لغايه ما ربنا ييسر كده بايه، بثمن عمره. وراح عمل عمره، والمره الثانيه راحت هي عملت عمره. طيب النفقه ديت اللي اتدبجت دي، شوف هو تمتع، العمره متاع ولا لا؟ متاع، وهي تمتعت، لكن مع المتاع لا يحرم كل منهما ثواب النفقه. روى الامام الحاكم في المستدرك عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: ان لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك، إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. إيه النصب؟ تعب. يعني يبقى واحد في العمرة بطوف، يقوم يقول لك لما طوف من جنب الكعبة هاخد الشوط ربع ساعة، ولما أطوف من الاتجاه الثاني من اخر من من من جوه البيت بس من بعيد شويه المسافه هتطول معايا، ولما اطوف من فوق الشوط هياخد كام؟ هياخد نص ساعه. والله ان استطعت تنزل في الكعبه يحصك، بس من غير مشاكل، من غير مشاكل، لان البعض بينزل في الكعبه وبيعمل مشاكل، بيعمل مشاكل، بيؤذي الاخرين، يقوم ممكن يطلع من العمره صفر. ما في مقاصه، انت هتاذي كم واحد عشان توصل؟ طيب المقاصه بالحسنات والسيئات، ممكن عمره تفرفطها لما تيجي. لذلك لا، الادب، ادب الاسلام هو ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام، ده هو النبي. ومع انه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوم ما حج اشار بالعصا الى الايه؟ للحجر. شوف ازاي اشار، ما هو يؤذي، هو نبي، يبقى الاشاره استلام، الاشاره استلام، لما اشاور بس استلام، مش لازم اروح ادخل واحط راسي جوه ال، معاه ازاي؟ واقول لك انا الحسن واقبله. طب يا سيدي ماشي قبل، مش في اشكاليه، معاه ازاي؟ لكن لما ما دام انا عندي وسيله لاصابه السنه من غير مشاكل. البعض بيروح يلزق، وللاسف الشديد ممكن تلاقي نساء على حزام الكعبه واقفه وسط رجلين اجانب، يعني امر صعب جدا. شوف امرأة بين اتنين اجانب والاتنين كده، يعني ما تقدرش، زحام مر. طيب ديت رايحة تمسح الحجر ليه؟ ده هي نفسها فتنة في المكان ده، وهو بزاحم وراها ليه؟ ده فتنة. ومن ثم الادب راح، الادب بريح، واللي بيفهم بريح اكتر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل الفهم في اصحابه، وكان يعيب عليهم انغلاق العقول، وكان يعيب عليهم عدم الفهم. انت مش عارف قصة علي بن حاتم طائي؟ علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وارضاه، يعني لما ربنا قال في القرآن: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط لكم الخيط الابيض من خيط من الفجر، فهو عمل ايه؟ جاب اعجالين، اعجالين عرب هم، اعجال ابيض واعجال اسمر، وحطهم تحت المخده، وبعدين يروح يدن ياكل، وطلع العجل اللي يشوفه ايه؟ الابيض في الليل هيبقى شكله ايه؟ الابيض في الظلمه شكله ايه؟ شكله اسود الابيض ابيض ابيض وسط الظلمه مش شايف فيها حاجه مش شايف فيها حاجه. هو لما تيجي تشوف الابيض لما يبدا الظلام يبدا يطلع لفوق شويه ويدخل الفجر فهو عمال يطلع ايديه وياك وطلع ايديه وياك. النبي عليه السلام قال له يا عدي انك لعريض القفا. عرض القفا من صفات الاغبياء. ما هو مش هقول انت غبي لا ادب النبوه. قال له انك لعريض القفا. قال له يا عدي الخيط الابيض والخيط الاسود يعني ذهاب الظلام ومجيء الضوء بتاع الفجر. يبقى اذا كان يعيب على الصحابه انغلاق العقل. وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يعني يوم بعد فتح مكه لما ذهب الى بني جذيمه وبعدين قالوا له صبأنا صبأنا ما فهمهاش خالد عمل ايه؟ بدا يقتل. فعلم النبي عليه الصلاه والسلام بما حدث فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. الكلام ده كان معناها ايه؟ معناها عاب على خالد سوء فهمه. هم مش عارفوا يقولوا كده. هم كلمه صبأنا يعني تركنا ما عليه اباؤنا واباؤكم كانوا مشركين. يعني معناها اسلمنا. بس هم مش عارفين يقولوا اسلمنا. افهم معايا؟ وخالد ما فهمهاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فهم خالد. اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. وحتى احنا النهارده عندنا مثل شعبي دمه خفيف بنقول فيه اللي بيفهم بريح. طب ماشي على الطريق كده وواحد داخل في المخالف طب رايح فين؟ ما فيش؟ لا يا ابني عيب يا ابني عيب ولا هنا حد خالص يا ابني غلط هتعمل مشاكل. يقول هو داخل كده يكسر 100 واحد وهو رايح كده يعور وفي الاخر ينزل برضه يشتم الناس. يبقى هو الغبي والمخالف وبيشتم الناس. ومن ثم اللي بيفهم بريح. فالرايه عندنا بيقول النفقه على قدر النصب الاجر على قدر النصب والنفقه. يبقى وانت بتحج او بتعمل عمره ما تزحمش الناس وما تقلبش. ولما تطوف من فوق هو طواف. طيب لما تطوف وتقعد ساعتين يا سيدي ما حدش ضربك على ايديك امشي شويه واقعد شويه امشي شوط وريح لك ساعه. ده انك طوف طول الليل حاجه معك ما انت في صلاه. ما هو الطواف ده صلاه لكن ربنا اباح فيها الكلام. بس مطلوب لما تتكلم اتكلم بالخير. تفهم شوي؟ طيب يبقى امشي طوف من فوق وخلي الشوط ياخد معاك ساعه. امشي امشي ربع ساعه وربع ساعه لربع. انت العداد بيعد ليك عند مين؟ فانت قلقان ليه؟ ما تقلقش. وبعدين وعلى قدر النفقه. واحد بيعمل عمره بخمس الاف جنيه والتاني بيعمل عمره بخمسين الف جنيه والتالت بيعمل عمره بمئه وستين الف جنيه. طيب واحد التاني يقول لك يا عم الشيخ مش كان اولى بيه يحط يعمل عمره بخمس الاف ويحط البني في سبيل الخير؟ يقول له والله الناس طباعها مختلفه طباعها مختلفة. اللي عايش في الرفاهية الزايدة لما يروح يلاقي نفسه في زحمة ممكن الزحمة ديت والعياذ بالله تحمله على الكفر. ممكن مش ممكن؟ أشرح لك موقف باهت بس هيضحك. وإحنا عندنا بنقول من المصيبة شارب بريد مضحك. شوف راجل مرفه جدا ويعني ومعاه والنعمه معاه وربنا يزود النعم عند الناس. وبعدين راح يعمل عمره فقال بدل ما ادفع 60,000 ما اشوف كده يعني حاجه بسيطه كده وهو كل عمره. فراح مقدم كده، طلع مجاله في حملة من حملات بكام؟ ب15,000. راح، فلما راح يد ورعته مع زين في زحام شديد، يعني الشدة اللي هم فيها 30 واحد على حمام واحد، 30 واحد على حمام واحد. فطبعا الراجل ما تحملش، فعمل ايه؟ سب الدين. يبقى هنا كفر ولا كفرش ايه؟ هو رايح يعمل ايه؟ رايح يطهر، هو ما يتحملش الموضوع ده. ومن ثم كل واحد مطاقة، الغني بيعمل عمة الغني، واللي اقل بيعمل حسب استطاعته. والله تواضع وتحمل هو حر، اما هناك اناس لا يتحملوا مطلقا، ما يتحملش يمشي في زحمة. لو مشي في الزحمة يعمل ايه؟ ممكن والعياذ بالله يرجع من العمرة على خلاف الطريقة، ومن ثم خلاص النعمة وافية انت حر. طب لو احتسبتها لله بتأخذ اجر 150 تدفعه، وابو خمسة بياخذ اجر، والله تعالى يجود على من يشاء. فالشاهد في هذا ان الاجر على قدر الايه؟ التعب والنفس. عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبيه فإنها من شعار الحج. التلبيه اللي هي ايه؟ لبيك اللهم لبيك. من السنة أن يرفع الحاج صوته بالتلبيه، لأن ده شعار الحج، عنوان. الشعار معناها عنوان. الناس رايحة تحج، ماشيين ساكتين ليه؟ ما تلبي يا أخي، ما تلبي. والناس كده وهي داخلة مكة بيبقى داخل كده يعني ساكت متجهر، ليه؟ ما انت رايح تحج، ما تقول لبيك اللهم لبيك، شعشع شعشع وعلي صوتك. والجو ده بيبقى مشحون بالإيمانيات، وبيبقى شعورك فيه شعور غير طبيعي. يقوم التالي تقول له: قول عم لبيك اللهم، ولا الصوت مطبوح، ما ينضبح يا عم، ما تقول يا عم وتاخد ثوابك. يبقى إذن رفع الصوت بالتلبية هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وطريقته، وبهذا وصاه جبريل عليه السلام. طيب، البيت الحرام كل خطوة فيه ليها نظام وكلام، مش في حد بيمشي في الحرم على هواه، ولا يمشي وانت بتحج تنفع تحج على هواك، ولا بتحج حسب الطريق المرسوم؟ انت قدام منك كده قانون فيه 10 مرات، وانت في الحرم ما ينفعش تطوف عكس الناس، ينفع ولا يقال له طواف؟ معروف الطواف بيبدأ من الخط اللي انت بتقف عليه قبل الحجر، وبتبدأ كده يبقى كده شوط. لو واحد دوت هيجيبها عكسي هيدي ظهره للحجر ويدي وجهه للركن اليماني، تمام، ويلف عكسي كده وهيلف 7 اشواط، يبقى طاف؟ ما طفش. يبقى لذلك وانت في الحرم كل شيء بترتيب. الطواف هذه طريقته، مش ينفع تعكس، ما ينفعش تعكس. العكس ده مخالفة لهدي النبي وطريقته صلوات الله وسلامه عليه. تعالى كده، هل الطواف ده عليه ثواب ولا معلوش ثواب؟ نقرأ الرواية. روى الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح، من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أن أباه عبيد بن عمير قال لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الأسود واليماني. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. قال عبيد: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. طيب تعال كده، ابن عمر رضوان الله تعالى عليه كان وقافا، وقاف يعني ما بتزحزحش خطوة خطاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شديد الحرص على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى في الهيئة. في يوم الأيام رأوه، يعني رأوا ابن عمر في الشتاء يلبس قميصا محلولة أزرار، عارف يعني كلام معناه ايه؟ قميص زي الجلابيه كده، لابس جلابيه في الشتاء ومبهوجه كده، زرار مفتح. قالوا له: يا ابن عمر مالك كده؟ فتحها ليه؟ قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا محلوله ازرار. يعني انا بعمل زي مين؟ زي النبي. مش هو بيحب النبي؟ اعمل زي النبي. طيب يبقى اهو في مره تانية كان مسافر ابن عمر، وهو مسافر ومعه ناس، فراح جاب الرحله بتاعته كده في مكان وراح لافف في لفه كده وخد سكته ومشي. فهم قالوا له: مالك يا ابن عمر؟ قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اتى الى هذا المكان فأدار دورة ثم مشى، يمكن لما لف أجي مكان مين؟ مكان النبي عليه الصلاة والسلام. وده فهم عالي. وانت بتطوف حاول تستذكر كده انك خلف النبي عليه الصلاة والسلام، انك بتحج معاه وماشي وراه، حاول تحس الإحساس ده. وانت في الصفا حاول تتذكر السيدة الفاضلة هاجر عليها السلام وهي بتجري علشان تدور على مية لابنها اسماعيل، يمكن رجليك تجي مكان رجليها. تقوم الاستشعار ده بيضفي عليك اضفاءة طيبة. اما في واحد بيطوف وهو مخه مش هنا، مخه في الماتش. ايوه ايوه والله حق والله. مرة انا بتصل على واحد بقول له: انت فين؟ قال لي: يا عم يعني في الحرم بس بسمع ماتش. ماتش؟ ماتش ازاي؟ قال لي: ما انا معايا المحمود اهو. طب انت رايح للماتش وفي الحرم يا راجل؟ في الحرم. خد مكان حتى يطلع بره في الحرم. ومن ثم استشعر انك تسير خلف النبي عليه الصلاه والسلام وانت بتحط ايدك كده، برضه مش في اي مكان. الاماكن اللي لمسها الناس المسها، اللي ما لمسهاش ما تلمسهاش. ما ابن عمر اهو وهو بطوف راح جاي عند الركن اليماني والتزم، وعند الحجر ولمس، لكن الباقيين بيعملوا ايه؟ عند العراقي بيقف شويه كده ويعمل كده، حط ايده على الحجر كده ويعمل كده، وبعدين عند الركن الشامي بيقف ويعمل كده. لا، ما الحج مش بالهوى، الحج بالنظام اللي الناس رسمه. لن يلتزم الا في الملتزم، حتى اسمه اسم هذا الملتزم. استلموا كده يعني، وضع ايده عليه كده، ثم دعا: ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. افهم شويه، وتحرك كده، راح على الحجر واستلم الحجر وقبله. بس هم دول فقط اللي كان فيهم الاستلام والتقبيل، اما باقي الركنين الاخرين ولا فيها كم ركن كعبه؟ 8 و6، فيها كم ركن كعبه؟ انت فاكر يعني؟ طيب، يبقى ركن اليمن اللي هو تجاه اليمن، والحجر اللي هو معلوم اللي جنب الباب، والعراقي اللي هو تجاه العراق، والشامي اللي هو تجاه الشام ومصر. يبقى افهم معايا، فالرجل راى ابن عمر بيستلم الركنين بس، يبقى الرجل كان بيستلم كم ركن؟ هو راى ابن عمر بيستلم الركنين، يبقى هو كان بيستلم كم ركن؟ الرجل كان بيمسح في كل ركاب. عبيد بن عمير كان بيمسح في كل ركاب. قام قال له: يا ابن عمر مالي لا اراك تستلم الا الركنين دول بالذات. قال: بما انك سالت وانا بعمل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان استلامهما يحط الخطايا. وانا رايح احج ليه؟ رايح اغسل الصفحه، الصفحه اسودت، انا رايح اغسلها، اغسلها بدت باللف في دكاكين البضاعه ولا بالعسكره في الحرم؟ عسكر في الحرم. انت فكرك يوم صلاه في الحرم بكل صلواتك التي تصليها في حياتك كلها، مش الصلاه بمئة الف؟ طب الصلاه بمئة الف، طب 5 أضعاف بكم؟ بخمسمائة الف. انت احسب صلواتك اللي هتصليها لو عشت 100 سنة، هتصلي في اليوم 5 صلوات، السنة 355، 355 في 5 بكم؟ بألف وخمسمية، 1500. طيب في 100 سنة يبقى ب150 ألف، ده انت هتصلي في اليوم الواحد 5 صلوات بنص مليون صلاة. يعني قال كأنك عشت 300 سنة. والناس مع كده مغيبة، والله العظيم في ناس في الحج بتصلي في الفندق، وفي ناس مش بتصلي الجمعة، رايح حج أو رايح حج، والناس متوهة. لا، فرصة، اقعد في الحرم عسكر فيه. حتى وانت عايز تاكل ايه؟ هات معاك كيس بلح واقعد في الحرم، انت رايح تغسل الصفا. ثم قال: وسمعته، اكتب، قال: وسمعته يقول: من طاف اسبوعا يحصيه. يحصيه يعني ايه؟ يعده، مش بيطوف وخلاص، يطوف اسبوع، يعني حيدايما طول اسبوع يطوف؟ لا، كل ما يدخل الحرم يطوف، كل يوم يطوف، كل يوم يطوف، كل يوم يطوف 7 أيام. ثم يصلي ركعتين بعد كل طواف، بهذا كأنه أعتق رقبة. ثم قال ابن عمر: وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعه. ارفعها فين؟ في الحرم. ومن ثم اللي بيمشي خطوة 1.5 متر، زي اللي بيمشي خطوة 20 سنتي، في كده اشعار انك انت تطوف بالراحة ولا تسرع؟ بالراحة، بقى الخطوة الصغيرة بتاخد وقت. يبقى انت مستعجل ليه؟ ما كل ما ارفع رجلي واحطها 10 حسنات ويحذف 10 سيئات ورفع 10 درجات. طيب بدل ما امشي خطوه متر فشقه، 1.5 متر، اخليها 4 خطوات، انا رايح افرفض ذنوب وخطايا، يبقى اصغر الخطوة وامشي على مهل. نعم، مش ما هو ده رقب عنده علة، عنده علة خلاص ياخذ اجره كاملة. المعلول ده والمريض بياخذ اجره كاملة كما لو كان صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. طيب، كذلك من الروايات رواية ذكرها الإمام الترمذي في السنن، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان كذلك في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر: والله لا يبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يبعثه الله، يعني الحجر، يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. من استلمه بحق يعني هناك من يستلمه بغير حق، اللي بيستلمه وهو يزاحم الناس ويؤذيهم، استلم بحق ولا بغير حق؟ ايوة، افهمني كويس. واللي رايح معبط على واحدة ست وهي اجنبية عنه عشان يستلم الحجر، ده استلمها بحق ولا بغير حق؟ واللي حاشر روحها وسط الرجال استلمته بحق ولا بغير حق؟ يبقى ومن ثم لازم نلتزم الادب. اللي يستلم الحجر بحق، الحجر يوم القيامة يأتي على هيئة ادمي، له عينين ولسان، يقول: يا رب فلان استلمني بحق وفلان استلمني بباطل. يعني معناها هيشهد، هو الحجر بس اللي بيشهد؟ ده الارض كلها هتشهد. ربنا قال كده في القرآن سورة الزلزلة: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. حتقول: يا رب فلان ده عصاك يوم كذا الظهر ولا العصر ولا الصبح في مكان كذا، المكان نفسه حينتج. ومن ثم لابد أن نستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن نراقب الله تعالى في أي وقت كنا وفي أي مكان كنا، في حج أو في عمرة، في إقامة أو في سفر، في كل وقت لا بد أن تستشعر أن الله تعالى يراك. وحديث رواه الإمام ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. ما تقول في رجل جلس وأعطى القبلة إلى ظهره، بدل ما يحط وشه في القبلة أعطى ظهره للقبلة، حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أخذناها من أين؟ الحديث أهو، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وظهره فين؟ وقد أسند ظهره إلى الكعبة، يبقى القبلة وراه اللي قدام منه، يبقى قاعد يشوف القبلة ولا قاعد القبلة وظهره؟ ما هي الكعبة قبلة من كل اتجاه كده، يبقى كده جلس وقد استدبر الايه؟ القبلة. يبقى يجوز أن تجلس في المسجد وضارك القبلة، ماني قاعد طول السنة وضار القبلة، افهم شوية. لكن يوم الجمعة خذ في المنبر، فوق وجهك في القبلة ولا وجهك تجاه الباب؟ أيوة، الحظ معايا، يوم الجمعة تجلس ووجهك تجاه الإمام حتى تسمع وتفهم وتعي ما يقول. لكن لما تقعد تحط ظهرك على القبلة ووشك كده، هتسمع مين؟ ستشغل بمين؟ ومن ثم افهم، يجوز أن تجلس وظهرك في القبلة، لكن يوم الجمعة تجلس ووجهك إلى إيه؟ إلى الإمام. أخذنا من جواز استدبار القبلة في حالة الجلوس من فعلة النبي صلى الله عليه وسلم جلس وقد أسند ظهره إلى الكعبة، والكعبة قبلة من كل اتجاهاتها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الركن والمقام. الركن المراد به ايه؟ الحجر. والمقام اللي هو مقام ابراهيم عليه السلام. قال: ياقوتتان. الياقوت ده حجر ولا معدن؟ لا، اجابة خطأ. الياقوت حجر ولا معدن؟ برضه إجابة خطأ. حجر كريم. اسمع شوية، ما هو قلب الطوب ما هو حجر، لكن الياقوت حجر كريم. روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قلنا في الجزئية الأولى جواز الجلوس عكس القبلة إلا في يوم الجمعة حالة خطبة الخطيب حتى يسمع له، وذكرنا كذلك في الجزئية الثانية أن الركن المراد به الحجر الأسود، وأن الثالثة أن المقام مقام إبراهيم عليه السلام، والرابعة في الرواية كلمة ياقوت أو ياقوتتان، الياقوت حجر لكنه حجر كريم كريم. حتى الياقوت في الدنيا، الياقوت الدنيوي حجر من أحجار غير العادية، كريم لأنه غالي الثمن، غالي الثمن وعزيز وقليل، مش ينفع أقول حجر واسق، أقول حجر كريم حتى لا أسوي بينه وبين إيه؟ وبين باقي الحجار. ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وانت بتستلم الحجر بتستلم شيء من الجنة، يعني وانت بتمسك الحجر كده استشعر اني دعت عهد انا بحطت ايدي على مكان من الجنة، مش عايز يضيع اضيع من عهد ده، يعني بعد ما اروح ما غيرش ولا ابدل السلوك، الاعتبار تظل اليد على مسها، يقوم لما اموت ان شاء الله بنقل مكان. لكن للاسف الشديد اول ما بيسيب الحجر ويجي تمام بيمسك حجر الجوزة وكركر ونسي العهد، خلاص نسي العهد، هو الغرور بيمسك الواحد، يبقى الانسان مريض وهو ما يقول يا رب اشفيني يا رب اشفيني ولا حبطل، يقوم بيعمل عملية قلب مفتوح ما شريط سدت، يقوم لما ربنا يشفيه يقوم يرجع يشرب تاني. يا عمي عهدك راح فين؟ عهدك راح فين؟ ما هو الحجر ده عهد، استلام الحجر ده عهد، او هو جزء من الجنة، يبقى انت حفظ ايدك يعني يا رب احفظني حتى اموت حتى اكون من اهل الجنة. يا قوتتان من يواقيت الجنة، ولولا ان الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. طيب نتوقف عند هذا الحد.